بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، آمين، وإياكم، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان. أعدها مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. الحمد لله، هذا دعاء من المصنف رحمه الله للسامع المتلقي، وفيه تطيب للنفس عند المتلقي عند المتعلم، فإنه إذا سمع معلمه يدعو له بالخير انجذبت نفسه إليه وانشرح صدره وأحبه، وإذا أحبه أقبل عليه بسمعه وقلبه، لأنه يرى منه علامات العطف والحنان، فهو بمنزلة الوالد، المعلم بمنزلة الوالد. وقد جاء ذلك في حديث في سنة أبي داود في سنده مقال، فيه لين فيه ضعف يسير، قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا ذهب أحدكم لقضاء حاجته فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. فانظر إلى قوله: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. أبو الجسد يسعى ويشقى ويكدح ويتعب ليغذيك بالمتاع وبالغذاء الحسي، الطعام الذي فيه تربية الجسد، والمعلم يتعب ويشقى ويغذيك بالعلم الذي فيه تربية الروح. فلذلك قيل فيهما: أبوان. فذاك أب للروح وهذا أب للجسد، فكان بمنزلة الوالد. فإذا وجدت المعلم يدعو لأبنائه ويتلطف إليهم بمثل هذه العبارات، فاعلم أنه معلم رحيم ويريد الخير بهم. فالمصنف بدأ بهذا: اعلم إيش؟ رحمك الله، دعا لك بالرحمة، وإذا نزلت بك رحمة الله جل وعلا فأنت في خير عظيم، فإن من أدركته رحمة الله فقد سعد في الدنيا والآخرة. اعلم رحمك الله، هذا الدعاء العظيم. ما قال وفقك الله، ما قال حفظك الله، قال رحمك. فالرحمة إذا أدركت العبد سعد في الدنيا والآخرة. فيجب على المعلم أيضا أن يكون رحيما، ففي هذا إشارة إلى الرحمة التي ينبغي أن تكون عند المعلمين، ولا تنبعث الرحمة إلا وأنعم على صاحبها بإذن الله بالقبول منه. ولهذا امتن الله بها على رسوله حينما قال واصفا إياه مبينا لنا نحن المؤمنين هذا الوصف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أول وصف فيه ما هو؟ إيش؟ لا نعم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه عنتكم ومخالفتكم للحق الذي هو سبيل إلى الهلاك. الثانية حريص عليكم، فالحرص يجعل صاحبه يتألم على من يدعوه إلى الخير وهو يعرض، حتى بدا ذلك في فعله عليه الصلاة والسلام، وهون الله عليه بقوله لعلك باخع نفسك، ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك حسرات عليهم إن الله عليم بما يصنعون. فهذا من إيش؟ من الحرص. ثم قال جل وعلا إيش الثالثة؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصفه بالرأفة وبالرحمة. هذه الرأفة والرحمة هي التي امتن بها عليه في قوله فبما رحمة من الله لنت له، اسمعوا، فبما رحمة من الله لنت لهم، فجعل الليونة من آثار هذه الرحمة التي رحمه الله بها. فليونة المعلم وشفقته بأصحابه وأبنائه وطلابه هذه من رحمة الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فلذلك تجد الطلاب يفرون من هذا المعلم الغليظ الجافي ويأنسون إلى المعلم الآخر الرحيم اللطيف بهم. حتى في الجامعات لا يسجل مادته عند هذا ويسجلها عند ذاك. نعم ذاك قد يقسو أحيانا، لكن دأبه دائما اللطف والشفقة والرحمة وسعة الصدر وطلاقة الوجه وبشر المحيا، تجده كأنهم أبناء صلبه بل أعظم. فلذلك ولو قسى عليهم أحيانا تجدهم عليه كالنحل على اليعسود، كلهم عليه. هذا من الله جل وعلا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وهذه الرحمة ضرب الله لنا بعض صورها، فإيش إيش لنت لهم فبما رحمة من الله ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا، فاعف عنهم إذا أخطأوا، اعف عن المخطئ و استغفر لهم، ما هو تعفو عن خطأي فقط، غفر الله له، اللهم اغفر له، اللهم سامحه، اللهم تب عليه، اللهم لا تؤاخذه يا ربي، فإنه أراد الخير لكنه لم يعلم. جيد، فإذا رأى منك بالله هذا يفر ولا يقبل عليك؟ واستغفر لهم. والثالثة شاورهم في الأمر، قربه، يشعر كأنه أقرب الأقربين إليك، فإذا أحس بهذه المنزلة منك بالله يقبل قولك أو يفر منك، يتفانى كما تفانى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول أقواله وخدمته وتفديته بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأرواحهم. فالمعلم وارث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يبدأ يدعو لك بالرحمة هذا أول رسالة يرسلها إليك، يقول لك ترى أنا رحيم وأدعو لك بالرحمة، وإذا جاءت الرحمة وحلت فأبشر بالخير. اعلم رحمك الله أن هذا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. نعم، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا تولاك في الدنيا والآخرة فزت وظفرت. ففي الدنيا لا تقول إلا حقا ولا تعمل إلا حقا، وفي الآخرة يدلك إلى أعلى المنازل التي كتبها لك بفضله ورحمته. وإذا جعلك مباركا أينما كنت، حلت البركة التي نزلت بك تحل معك على الناس. وجعلني مباركا أينما كنت، فالمبارك يحل بالبركة معه أينما ذهب. وطالب العلم مبارك أينما ذهب، والعالم مبارك أينما ذهب، يحل بالبركة على القوم. أول بركة تحل عليهم ارتفاع الجهل عنهم ونزول العلم بهم، ثانيا تصحيح عباداتهم ومعاملاتهم التي كانوا يجهلونها، ثالثا يذكر أهل البلد بالعالم الواحد، القطر كله يذكر بالعالم الواحد، وهذا مما يحبه أهل البلاد التي يكون فيها هذا العالم، يحبون أن يذكروا بين الناس، فهذا من الخير. بل ويفد عليهم الناس لقصد هذا العالم ليتعلموا، فتحل عليهم بركة مجيء طلبة العلم في دورهم وفي بلدهم، لأنه مع طلبة العلم تأتي الملائكة وتنزل رحمة الله جل وعلا وتغشى السكينة. فإن العلم هذا فضله وهذا أجره وهذه منزلته. وإذا كثر الناس أيضا قامت الدنيا، تتحرك أسواقهم وتكثر أرزاقهم فيقوم معاشهم وتأتي تجاراتهم. أنتم الآن الذين وفدتم على هذه البلدة التي نحن فيها، كم سيكتسب منكم أصحاب دور السكن وأصحاب الأسواق؟ هذا أيضا من البركة التي تحل بسبب العلم، بركة في الدنيا وبركة في الآخرة. فبركة في الدنيا في أمر المعاش وصلاح العباد، وبركة في الآخرة تحل عليك بنزولك أعلى المنازل عند الله تبارك وتعالى. نعم، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. وأسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث الدعوات كل واحدة منها لو تأملها الإنسان حق التأمل لوجدها شاملة لخير الدنيا والآخرة. ممن إذا أعطي شكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر عنوان لزيادة الخير، باب لزيادة الخير. فإذا شكر الناس من الله عليهم بالزيادة. والشكر ليس باليسير معشر الأحبة، الكلمة ليست سهلة، لا نقرأها فقط هكذا، فإن الله جل وعلا قد بين لنا منزلتها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا منزلتها. قالت: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بلى. أفلا أكون عبدا شكورا؟ لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول وأعلم الناس بكتاب الله الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر أهله قليل، فإذا أعطيت هذه المنزلة فقد أعطيت خيرا كثيرا. وشكر الله جل وعلا على نعمه عظيم لا يقوم به إلا القليل من الناس، كما قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر لنعم الله أولا يكون بالاعتراف بمنعمها، بالمنعم بها سبحانه وتعالى ومسديها وهو الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون بالإيمان به وإخلاص العبادة له والاستقامة على أمره، ثم بالتحدث بها ظاهرا، هذا الاعتراف بها باطنا، ثم التحدث بها ظاهرا. وأما بنعمة ربك فحدث، ثم القيام بحقها. والقيام بحق هذه النعم بأن يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يستعين بها على معصيته جل وعلا. فهذا إذا أعطي شكر، اعتراف بها باطنا، تحدث بها ظاهرا، صرفها فيما في طاعة الله تبارك وتعالى. هذه الثلاثة هي شكر النعم، بهذه الثلاثة الأمور تشكر النعم: الاعتراف بها باطنا وذلك بالاعتراف بمسديها والمنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى، والإيمان به جل وعلا حق الإيمان، ثم التحدث بها ظاهرا وأما بنعمة ربك فحدث، ثم صرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يستعان بها على معصيته. فهذا هو شكر النعم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجب. الضمير المحجب القلب، واللسان بالثناء على من أنعم، على المنعم، واللسان هو اليد إشارة إلى المكافأة، والله لا يكافئه العباد مهما عملوا. ولكن أن تستخدم نعمة الله في الاستعانة بها على طاعة الله هذا هو الحق الواجب. إذن فشكر النعم يكون بثلاثة أشياء: الاعتراف بها ظاهرا باطنا، والتحدث بها ظاهرا، واستخدامها في طاعة الله جل وعلا. فإذا أعطي العبد شكر النعمة على هذا النحو فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، والثانية إذا ابتلي صبر. عكس النعمة، فإن الله سبحانه وتعالى كما ينعم على العبد قد يبتلي آخر ليرى صبره سبحانه وتعالى، ليرى صبره سبحانه وتعالى. فإذا صبر العبد فليبشر بالخير، فله من الأجر الشيء العظيم. أولا الله يحبه، وقد جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن الله والله مع الصابرين. فإذا حصلت المحبة وحصلت المعية التي هي التأييد والنصر والكلاءة بسبب هذا فأنت في خير، واصبروا إن الله مع الصابرين. فإذا ابتلي العبد فصبر فالله معه في صبره، يعينه على الصبر على ما نزل به. والصبر هنا على ثلاثة أقسام: صبر على القدر المؤلم، وصبر على طاعة الله جل وعلا، فلا يجزع إذا نزل به هذا النازل ويتمرد على أوامر الله جل وعلا ويترك عبادته سبحانه وتعالى. ثم يصبر أيضا على الضيق الذي هو فيه ويحمد الله تبارك وتعالى عليه. فإذا حصلت له هذه الثلاثة من أنواع الصبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية لا يتفرق ويعصي بعد ذلك، يصبر نفسه عليها، يدعو نفسه إليها، وإنما عليه أن يصبر نفسه على ما هو فيه، ثم الصبر على هذا القدر الذي نزل به ويعلم أنه من عند الله وأنه لن يصرف إلا بأمر الله، فإنه قد وفق جل وعلا. وإذا أذنب استغفر، وهذا من علامات الخير العظيمة، وهو دليل على حياة القلب، أن يجعلك ممن إذا أذنب استغفر، هذا دليل على حياة القلب. فإن الاستغفار إنما يكون من أصحاب القلوب الحية، هؤلاء الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إيش جزاؤهم أولئك؟ ها نعم، يأتيهم هذا الجزاء. فأي فضيلة تعدل هذه الفضيلة التي جزاؤها هذا؟ هذه فضيلة عظيمة، فعلى العبد أن يتجرد من هوى النفس، وأن يتبع إيش؟ يتبع ما قام الشرع بإقامة الأدلة عليه. فهذا الأمر أمر عظيم، فإن الاستغفار باب لكل خير، خير في الدنيا وخير في الآخرة. فإذا استغفر العبد يعلم أن هذا البلاء ما نزل به إلا بسبب ذنبه، أو أن الله يحب منه أن يرى الاستغفار دائما وأبدا، ليرى عبوديته لله جل وعلا، فحينئذ تنزل به الرحمة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي حليم ودود، يحب منك الاستغفار سبحانه وتعالى. والاستغفار يفتح أبواب السماء، كما قال نوح لقومه عليه الصلاة والسلام: يرسل السماء عليكم مدرارا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إرسال السماء بسبب الاستغفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع الاستسقاء استغفر ربه، والعلماء نصوا على الاكثار من الاستغفار في صلاة الاستسقاء، لأنه تستفتح به السماء، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، من أثر هذا المطر الذي نزل من السماء. فالاستغفار خير في الدنيا وخير في الآخرة. ففي الآخرة من استغفر ربه تبارك وتعالى من الذنب غفر له، ومن تاب تاب الله عليه. وربنا جل وعز يقول: من يستغفرني فأغفر له. فعليك أيها العبد أن تقوم بهذا. فإذا قام العبد بهذه المسائل ونزلت به وتحلى بها، فهو في الحقيقة الموفق في الدنيا والآخرة. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب فهو شاكر صابر ذاكر مستغفر لله تبارك وتعالى، في خير دائم في الدنيا والآخرة. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا دعاء آخر: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا دعاء عظيم، إذ الهداية لك إلى الطاعة معناها التوفيق من الله تبارك وتعالى، وأمر الطاعة أمر الطاعة أمر ليس بالهين، الدوام عليها والقيام بها دائما والمواظبة على ذلك ليس بالأمر الهين. فإذا أرشدت للطاعة دائما فأنت على الخير والهدى دائما. ثم قال: الحنيفية هي ملة إبراهيم. الآن يعرف لك الحنيفية، والحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف هو الميل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام سمي بهذا الاسم حنيفا، يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد. اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالشاهد هذا وصف إبراهيم بهذا الوصف العظيم وهو الحنف، والحنف هو في اللغة الميل، والمراد به هنا الميل عن الشرك إلى التوحيد إلى الإسلام، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فهو مائل إلى الإسلام، ليس من المشركين، ما كان يهوديا ولا نصرانيا صلوات الله وسلامه عليه. إذن فالحنيفية هي ملة إبراهيم، إبراهيم هو الحنيف. ما هي الحنيفية؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية، أن تعبد الله مخلصا له الدين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، فهو قانت عابد لله جل وعلا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهو قانت لله جل وعلا دائم العبادة له سبحانه وتعالى، ولم يكن من المشركين. فملته عليه الصلاة والسلام التي قال الله فيها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هذه هي الحنيفية، وهي التي ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن جعلها الله فيه في آخر الزمن، فهو وريثها من جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو من إسماعيل ابن إبراهيم عليهما، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني في زمانه وبعد، وهذا النبي، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه على ملته، على الحنيفية في زمانه وبعد ذلك، ثم في هذا العصر هذا النبي الذي ورث هذه العقيدة الحنيفية، والذين آمنوا مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين آمنوا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالذين آمنوا بهذا النبي هم ورثة إبراهيم، ورثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وورثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذه الملة الحنيفية التي هي أن يعبدوا الله مخلصا له الدين. ولعلنا نقف عند هذا، لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وفي الختام نشكر الإخوة وندعو لهم بعظيم الأجر من الله تبارك وتعالى وعظيم الجزاء عند الله تبارك وتعالى، كما أعود وأكرر شكري للسلطة في هذه المدينة التي تعاونت مع أحبتنا وأبنائنا في إقامة هذه الملتقيات في هذه الدورة، وأشكر أيضا القائمين على هذا الأمر في هذه البلاد، حكومة المغرب وفق الله أمير حاكمها وملكها ومعاونيه جميعا لكل خير، وكفانا وإياهم وإياكم كل شر، وحرس بلاد المسلمين في كل زمان من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لمن سميت هذه الدورة باسمه السلطان سليمان العلوي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.